بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدة عليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال: هلم، فتلكأ، فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في جواز أكل لحم الدجاج، فناسب أن يذكره في باب الأطعمة لاشتماله على جواز أكل لحم الدجاج. وعند العلماء رحمهم الله أن هذا النوع من المأكول فيه تفصيل في بعض أحواله، ذلك أن الدجاج الداجن لا يخلو في بعض الأحيان من اغتذائه بالنجس، وهو ما يسمى بالجلالة. ولذلك فصل العلماء رحمهم الله في حكمه. أما من حيث الأصل فإنه يجوز أكل لحم الدجاج وهو مباح ويعتبر من الطيبات، ثم يفصل في حكمه إذا كان يغتذي بالمكروه أو يغتذي بالمحرم. فإن كان مغتذيا بالمحرم من النجاسات كنجاسة الآدمي وفضلته، سواء صنعت وعدلت وبقيت فيها مادة النجاسة، أو كان يغتذي منها على حالها كأن يرد أماكن النجاسات ويأكل منها، فقال بعض العلماء إن هذا النوع من الدجاج محرم ولا يجوز أكله، وهو مذهب الحنابلة في المشهور، وقول عند الشافعية، وقال به بعض أئمة السلف رحمهم الله. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بمحرم، واستدل الذين قالوا بتحريمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، والذين يقولون، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي والنسائي وأبي داود. وهذا الحديث في النهي عن أكل الجلالة أصل عند من يقول بتحريم أكل لحمها، والجمهور قالوا إن النهي هنا محمول على الكراهة وليس بدال على التحريم والمنع، فيجوز أكل هذا النوع، لأن النجاسة إذا أكلها الدجاج فإنها تصير إلى جوفه ثم تستحيل بعد ذلك. والقول بالمنع والتحريم أشبه وأقوى من جهة النص والدليل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أعني ما يغتذي بالنجاسة يعتبر ممنوعا منه، لأن لحمه يتأثر بأكل النجاسة. ومن هنا يرد السؤال: لو كان الدجاج يأكل النجاسات ثم أراد الإنسان أن يأكله، فما هي الطريقة للحكم بحله وجوازه؟ وللعلماء في ذلك قولان. قال بعض العلماء إنها إذا حبست 3 أيام فإن ذلك كاف في حلها، فإذا أكلت خلال الثلاثة الأيام طيبا ومنعت من النجاسة فإنه يحل أكلها، وهو مذهب بعض الصحابة، وصح عن عبد الله بن عمر بسند صحيح فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يعمل بذلك، فإذا حبست ثلاثة أيام وكانت تغتدي بالطاهر فإن هذا يوجب الحكم بحل أكلها، وأما بدون ذلك فلا. وهذا القول هو أقوى الأقوال من جهة النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة على مذهب من يرى أن فعل الصحابي وقوله حجة. وفي هذا الحديث دعا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري هذا الرجل من بني تيم أن يأكل معه من الدجاج، فتلكأ أي تأخر وتردد، فبين له رضي الله عنه وأرضاه الدليل على جواز أكل لحم الدجاج، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه الذي ينبغي للمسلم أن يكون مقتديا به عليه الصلاة والسلام متبعا له، فبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله، وهذا يدل على جواز أكل لحم الدجاج كما ذكرنا، ونخصص منه الحالة التي يكون فيها مغتديا بالنجاسة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للعالم أو طالب العلم إذا رأى من الغير ما يخالف السنة أن ينبهه على الدليل والحجة حتى يعمل بالحق ويكون متبعا له، فلا يكفي أن يبين له الحكم. وهذا مشهور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يبينون للتابعين الأحكام الشرعية، فإذا وجدوا منهم إنكارا أو تعجبا بينوا لهم الدليل على نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدجاج. نعم.